احتمال ان الرسول خدم ربنا مباشره بدون ايه؟ بدون جبريل مباشره بدون واسطه لك. طيب البعض يقول لك لا ده كما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه الملك ودفع البصر. نعم ما يتبقى بسيمه ما هو احنا قلنا روع بمعنى نقل بمعنى بلغ يقول هناك واسطه بين مين؟ بين الله ورسوله. وقد لا يكون هناك واسطه احتمالات من غير احتمالات. فالاحتمال هنا ان وجود الملك ارجح لان اذا كان الملك ينزل بالقران وهو اشرف من الحديث القدسي فلا بد ان يجيب بالحديث الايه؟ الكتب من باب اولى. طيب بعد ذلك ان الله ولنفس بعض رواياته فيما يروي عن ربه عز وجل قال الله عز وجل يبقى ده الاعتراف لان كلام ربنا الله كتب الحسنات والسيئات. ان الله كتب الحسنات والسيئات احنا عندنا كلمه كتب لها معاني جوا كتب في اللغة العربية من جميع الاحتمالات المشترك اللفظي كتب المشترك اللفظي ممكن كتب بمعنى فرض ملاش قد يحفظ كتب عليكم الصيام يعني ايه؟ كتب عليكم الصيام معنى الفرض. والكتابة ايضا تطلق على العلم الكتابة تطلق على العلم يعني مثلا كما قلت الان منذ قليل حديث ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا مش كتب بمعنى فقط لا مستياق مستياق لان احنا دايما نحدد المعنى من السياق فكتب هنا بمعنى علم بمعنى مين؟ علم في حديث الله كتب على ابن ادم لان بعض المغفلين اللي مش فاهمين حاجه في اللغه العربيه يقول لك اتفضل يا انت جاي تحكي لا انا واخدها فرض عليا كده دي لازم يكون بيتكلم عنها فرض. البعد عن اللغه العربيه مصيبه فدايما احنا قلنا قبل كده لازم نعرف ان دي عندي حاجه اسمها مش الله في قواعد العلماء ماشيين عليها فكتب في كل مقام لها معنى ما ناخدهاش كلها ايه؟ قطع الحظ كلها بمعنى فرض ولا معنى علم لا في كل مقام مقال معنى ولا ايه؟ لكل مقام مقال في مقام زي ما كنت انا في سينا كانت معايا وقت المكه قولي قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه لحاصل الا بالثمار. يا الحجر الطبيش فازاي اقول لك الثمار كنت بتصلي يبقى لابد افهم الكلمه دي معنى ثاني ضروري افهم المعنى ثاني اللي هي ايه بقى؟ لا صلاه لمكلفه او لكاتبه الا بالثمار. الله يبقى انا وصلت الى معنى ثاني خالص ما يجيش واحد يدرس الرسول بيلخص مرة يقول مفيش صلاة خالص إن الله رب النبي على خير صلاة ويقول لا صلاة لأنه مش فاهم الكلمة في السياق بتاعها لابد أن تفهم تحت الإيه؟ سياق لما جه ربنا في القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين إيه؟ معك والله يقدر الليل إيه؟ والنهار إيه؟ هذا التصوف بكم أعطاك به؟ يقول إيه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما ينفعش كده فاقرأوا النص يعني أنا كده أعرفه لا لأن السياق مش معايا كده خالص لأن السياق ما يقولش كده لأن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن عالم أن سيغنيكم معه أي واحد وآخرون يمهلون في الأرض يدعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هنا مش القرآن إنما صلوا ما تيسر من صلاة الليل. شوف أنا لما قلت المعنى اللي هو قريبنا إلى معنى جديد يبقى المعنى هنا إيه؟ فقرأوا ما تيسر إيه؟ فصلوا اقرأوا بمعنى إيه؟ فما تيسر من القرآن يعني من إيه؟ من قيام الليل. زي ما قلنا في الإسراء إن قرآن الفجر الفجر كان إيه؟ يعني يرى الفجر صلاة القرآن لكن القرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وبهذا قلت لابد ان احنا نفهم الكلمات في السياق فان الله كتب على ابن ادم حظه الله من الزنا أدرك ذلك لنا على بمعنى إيه؟ علم. يعني ربنا عالم إن هذا ده هيجي وفي بنت الزنا. هل العلم ده هل العلم ده تأثير هو اللي يقدر يزال الزنا ولا ينكشف؟ ينكشف بالله عز وجل. فدايما عندنا العلم التوحيد العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير. صفة ايه؟ وليس صفة ايه؟ يعني ان ربنا ما اثرش عليك فين؟ تجد الجريمة زي ما صح بالظبط الله قال ليه وديها لما هو وقفني قبل ما اروح هو ما اعرفش ايه قدامي لما هو وقفت قبل ما اروح هل هي اثرت في الشيء ولا كشفت؟ كذلك علم الله عز وجل وبذلك المثل بتاعه. اذا كيف كذب فقط في مقام علم في مقام الاخر قدر في مقام الاخر فلابد ان احنا نفهم معاني كذب الوزن في اللغه العربيه. طيب ان الله كتب الحسنات والسيئات كتب بان نعم يا ترى معناها ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه يكتبوا امر الملائكه ان يكتبوا امر الحفظه ان يكتبوا يا جماعه فلان بدا هيعمل حسناتهم كذا وهيعمل كذا كذا هل مراد الكذب فكذب يعني امر الكذب ان يكتبوا الحسنات والسيئات اللي تطلب منه كده سماع ولا ايه؟ ودمعنا كذب اي قدر ذلك في الناس لان الكتابه معناها تقدير انت ما بتحطش القلم على الورقه وتكتب اذا حاجه انت ايه؟ مقدرها وعارفها انت بتكتب حاجه عارفها مقدرها وعارف ان المعلومه اللي انت بتكتبها بتتفضل هيتفضل على طول يبقى كذب بمعنى اقرب الملائكه ايه؟ ها؟ أن تسأل نعم كويس ولا أمر بمعنى وإن الله كتب قدر الحسنات والسيئات وإن صفة انكشاف من صفة إيه؟ تأثير كان إن الله كتب الحسنات والسيئات. بعد كده بدأ العلماء يقولوا كلمة إن الله كتب الحسنات والسيئات يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يكون من الله عز وجل وأن الله قال أنا كتبت الحسنات والسيئات أو إن الله كتب الحسنات والسيئات. طيب إن الله كتب الحسنات الحسنة والسيئة كلمتان متقابلتان. الحسنة فيها نوع من الإحسان من البشارة من الخير والإساءة فيها نوع من الشؤم والسوء وهما متقابلان كما قلت إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قبل ما أدخل في القوة إلى الحديث العنوان الأخير يقول العنوان نفسه اللي قال أنزال من هم بحسنة أو بحسنة من هم بحسنة أو بحسنة كلمة الهم دي محتاجة توضيحها لأن في فرق ما بين واحد يفكر في حسنة ما يعملهاش وفي واحد يفكر في الحسنة ويعزم عليها بس ما يعملهاش وفي واحد يفكر في الحسنة ويعزم عليها ويعملها فاهمين كلامي؟ في واحد يجي سنه سيئة معصية قال في الدنيا كده صورة تمرد القيامة أي حاجة بس ما عملش حاجة ما عملش حاجة ولا عزم على حاجة ولا أراد شيئا. في واحد تاني بيفكر فيها وبعدين بيريدها ويعزم عليها بس ما عملهاش ما خرجتش العلم وزي برضه ما قلنا في سيف الحسن الواحد يفكر في المعصية ويعزم عليها ويريدها ويخرجها إلى عين الوجود ينفذها. فهمت كده ولا لا؟ طيب كده بقى مش هنخش في حاجة الناس هنا ربنا يقول أو نقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كلمة إن الله كتب الحسنات والسيئات ده جملة مستقلة. جملة فيها إجمال. يجي لنا بعدها بقى إيه؟ ثم بين يعني فصل. البيان بمعنى التفصيل. وفصل بإيه بقى؟ باللي جاي بقى فمن هم بحسنات إلى آخره. فإذا يقولوا التفصيل بعد الإجمال والبيان أيضا بعد العموم لذي لماذا وكذا الرسول على الصلاة إنما تعمل بالنيات قاعدة بدل النص ما العمل ده يا إما حسن يا إما سيء يوم يأتي بعد ذلك يقول لي فمن كانت نيته إلى الله ورسوله أو إدراكه إلى الله ورسوله ما يدرك الله هذه كانت الخير ومن كانت إدراكه إلى دون أن يصيبها أو الله يتزوجها فإن الله بدأ يفصل كذلك الحمد لله إن الله كتب الحسنات والسيئات على العموم ثم بين ذلك فصل ذلك إيه تفصيل بهذه الآية فصل بعد فمن هم عندكم في الشرح إن هم هو ترجيح جانب الفعل تابع عندكم شوية بقى في الحديث النفس للأرضية الهم ترجيح جانب الفعل الهم هو ايه؟ ازاي بقى؟ ارجع اي حد انا قبل بقى اتكلم بالمحاضرة قبل ما اطلع عليهم قبل ما اشيل الكوباية اشرب قبل ما انهي المحاضرة بيمر سيدي مجموعة مراحل مرحلة بيسموها الخاطر الخاطر او الهاجس يعني انت جيت لذهنك تسرق او تسرق خمر او جيت لذهنك تسال الاستاذ او جيت لذهنك تصلي خلاص حد يسال الخاطر دي مستحيل ده لو نايم حتى لو انت نايم حتى دماغك رايح جنب بتسرق حاجه وانت نايم وهي ما بتشرب ده اسمها مرحله الهاجس الايه؟ او الخاطر كويس الخاطر ده او الهاجس ده من علاماته الدبدبه يطلع من دماغ ويجي حاجه مكانه كده والتاني ده يطلع ويجي حاجه تاني مكانه والغلط اللي يعرفه ايه الشاطر يمشي هو الشعور هذا انك تكلم الالام الان هو المفكر فيها قبل المشاكل او قبل الخروج بتفكر اللي انت بتسال الاستاذ في نفس الثانيه بتفكر الخروج في نفس الثانية بتفكر تدي في الأمل في نفس الثانية بتفكر إن أنت تعرف تجيبك أفضل أي حد كل الراحة بس إيه بقى اللي هيفضل عليك؟ والله واحدة من خمسة اللي بيسموها كنت تخش في بقى في جوه كده إيه؟ والبقى كل روح عندي نفس الشغل خلاص خليك على جنب دلوقتي يعني حاجة اسمها الخاطر أو الناس لا سيبك من بقى من الكتابة سيبك من الكلام كده مش عارف ايه لا انا حد السبب فاصبح الان عندك خاطر عامل ايه؟ حد السبب انا فكرت في شرب الخمره وفي البناء وفي الكتاب وفي طول العلم وعاوز اخد في المحاضره عاوز اشرب عاوز اخد نقطه ميه عاوز اقرا كتاب كل قطعه في المخ في خلايا المخ الغلط اللي حصل الشاطر ده يثبت ويدخل الى مرحله ايه بقى؟ الخاطر ده اللي عمله ايه؟ الدبدبه والتردد يوم اثبتها شويه نقول طيب خلاص ينتقل الخاطر او الهاجس الى مرحله التردد يا ترى اسال ولا ما اسالش؟ يا ترى خمره ولا شرط الخمر؟ يا ترى كل دلوقتي ولا ما كلش؟ مرحله ايه بقى؟ في الخاطر الواحد مش مجموعه خواطر يبقى انا الان في مجموعه خواطر في تعاطفات واحده كما قلنا الان الشاطر هو اللي يثبت ويخليه ايه؟ هو ده اللي اتفق عليه اهو في الخاطر اللي دخل عندي الان ده هيبدا يتردد طب اسال ولا ما اسالش؟ طب انا قال لي انه خاطر ولا ملهاش؟ طب اسال الله الخاطر ثم تردد ثم ترجيح لا ده انا اسال مش مشكله ده انا اشرب الخمر اللي فيها يعني انا هيديني هتصدق هم دلوقتي اللي فيها انا مصدر نوم بدأت تراجع ايه؟ الخاطر بدأ يصل إلى مرحلة أدق منها وهي ايه؟ الترديد، التردد، بعد التردد وصل إلى مرحلة أدق منها وهي ايه؟ الترديد. الترديد لا خلاص، انتقل إلى مرحلة رابعة اسمها الهم. الهم، الخاطر، التردد، الترديد، الايه؟ الهم. الهم ده عبارة عن خلاص أنا خدت قرار لو خرجت جدلا، واحد شتمني. جه في خاطري اضرب الشمس اسميها ايه؟ خاطر تردد يشتم ولا ما يشتموش هذا تردد في المرحله الثانيه وبعدين اقول لا مفيش حد احسن من حد انا اشتمه اضرب الشمس ترجعت ولا ما رجعتش لما اردت بدات في مرحله

او لاي واحد قريبه، ابنه، بنته، مراته، ابوه، امه، في المرحله دي، في المرحله الخامسه، في الخامسه دي اللي ايه؟ انا مصر انفذ عن نفسي، اطلع الشتمه دي لاي محلول اللي هو شتم، يا هو يا نفسي قلت له كده، انا ما حددتش حاجه. دي مرحله ايه؟ العدل. برضه لما خدت القرار يبقى الصلاه، هادي الفريضه بس فين؟ هاديها في البيت ولا هاديها في المسجد؟ ما اعرفش لسه. في عموميات، عموميات في مرحله ايه؟ العزم والتصميم. ثالث مرحله سبق وهي القصد والاراده. لا، ده انتقلت من العموم او من التعميم او من العموميات الى تحديد الشخص اللي انا عاوز عليه. كده فهمت التدرج؟ عشان ثمان هامه بقى عشان اقرب كلمه ثمان هامه. حددت الشخص اللي انا هحط عليه الشخص. الاول في المرحله اللي قلت ايه؟ نعلمه ما عدتوش. في المره الثالثه دي بقى لا، ده فيه المسجد اللي ينام ده وخلاص اصلي. او اصلي في الشتم او اصلي في الصاله. حددت الايه؟ المكان. في مرحله القصد والاراده ولا في مرحله العزم والتصميم؟ لا، في مرحله القصد والاراده. اللي يأتيها مباشرة التنفيذ. طلع لقيت طلعت الكلمة من بوقي ورديت الشمس، ده تنفيذ. لبست جلابيت ورحت المسجد، اللي انا اخذ تنفيذ. اذا الان خلي بالك بقى، انا قلت في اثناء كلام فضل رحمة ربنا واسع. وزي ما في حديث قلت وان كان مضاعف، لما كل يوم الجبال تقول يا ربي ان انا يعني اقصر علي ادم كسفا من هذه الجبال فقد اكل خيرا ومنع شكرا، والبحار تقول يا ربي ان لم بس اغرقهم ووريهم من الامرين فقد اكل ومنع شكرا، وكل ده يوم ربنا يقول في مواحد لو خلقتموه لرحمتكم. يعني هذا الحنان والفضل والاحسان الا يستوجب منا شكر الله عز وجل. لذلك كده شوف هو هنا الان في مقام الامن، فربنا يقول في الحديث المنتصر الحملات والبيان خلاص، ثم بين ذلك. احنا عندنا تدرجات الكريم عنها، ثم بين ذلك فقال ثلاث هامه اللي هي المرحله مين؟ الرابعه من حديث النبي. فمن هام في روايه ثانيه من عشان يفهم النصوص لازم نتكلم عن الوان مواضع فقط، في بنزينه واحده، في الوان واحد، في قالب واحد. انا عندي روايه ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بينت. فمن هم في روايه فمن اراد، اللي هي بتبقى الهدف على مين؟ الرب. هو الاراده شتى، لان الاراده دي، الاراده دي اولا اللي احنا قلنا عليكم ما فيش في القرآن كلمة نية أبدا، ما كلمة نية في القرآن ما فيهاش أبدا، إنما القرآن يستخدم بدل النية كلمة إرادة. كلمة إيه؟ إرادة. يبقى إرادة في القرآن المراد بها إيه؟ النية. تريدون عرض النية، يعني تريدون عرض النية؟ تنوون عرض النية، والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة. فالإرادة مثل القصد والإرادة، يبقى الإرادة هي وضعها النية، بعد النية يأتي أوتوماتيكيا للتنفيذ. ولذلك بنفك من الكلام ده مشاكل كثيرة جدا بتقابلكم. يعني مثلا واحد يقول أنا في كتاب مصري، أنا صحابي يا دكتور في كتاب مصري، أو لو أنت في الكلام ده ما كنتش محتاج كتاب يا أستاذ. لأن النية يقولوا عليها إيه؟ النية لفظ الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء ايه؟ مجرد وعادك عن الحنفية وتشغيل دراعتك وفتح المية، ده اللي يعتبر نية مع العدد. مع العدد، لأن النية معناها قلب. النية زي ما قلنا معناها قلب مش عارف تاني. فمجرد إن أنا شمرت دراعتي وفتحت صنبور المية، أنا دش افترض أنا بص بجنانة مثلا، مجرد فتح الدش ده وتجرد الملفي، ده يعتبر ايه؟ إذا النية دايما تكون مباشرة ايه؟ مباشرة للعمل، ده بقى بعدها على طول التنفيذ. لما تبقى العمل ايه؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثتها به ما لم يعلموا أو يتكلموا، اللي هي مرحلة ايه؟ التنفيذ. هنا بقى جمع الرواية مع بعض. فالرواية بتكون زمن هامة. كويس. والمرحلة الرابعة 305 نفس حديث النفس. نعم. 305 لا. مش حديث النفس. ولذلك لما تقرا النصوص تجد شيء عجيب يعني. انت فاهم السؤال بيقول هل مرحلة 5 و6 تخش حديث النفس؟ لا ده احنا خرجنا بقى من الدروان ده إلى حاجات أدق. يمكن أن يحاجر أو يعاقب عليه. يمكن. وهي يبقى النية مش كفاية أحيانا يتابع على النية مجردة عن العمل سواء يعني دلوقتي واحد النووي وقدم دفع الفلوس ولا دفع الفلوس ولا يجي القرعة بتاعته ياخد ثواب الحج ولا ياخد ثواب الحج؟ فضل عنه فضل من الله وكرم عنه لأن مع النية الثواب أحيانا يكون على النية مجردة عن العمل. أفهمت؟ ده في المرحلة دي ده المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الثالثة هي بس في خلاف كبير بين العلماء مش أقدر يعني أشهد الإمام أبو بيقولوا هل هي مرحلة تابعة بعد القصد والإرادة مرحلة تابعة ولا هي القصد والإرادة؟ ابن تيمية قالوا أنها بعد القصد والإرادة لكن ما أعرف إذا عملت إيه حلويات مش عظيم نعود لموضوعنا إلى كده من الآن أجمع الوقتات الهامة اللي هي المرحلة دي الرابع تحدي ان الله كتب الحسنات والسيئات فاذا ارادنا عبر مرحله الاراده هي القصد والاراده كويس يبقى انا عندي فيه هم في ايه بس ده كله ما اعرفش بعيد الوجود في الوقت فان تحدث خرجنا الى حيز الايه الى حيز التمثيل يبقى انا عندي ثلاث روايات الأمل اللي هي المرحلة الرابعة حديث الإيه؟ والإرادة اللي هي المرحلة الثالثة اللي خرجت عن حديث النفس وعندي مرحلة التعبير اللي هي تاخد من الإيه؟ التمييز والعمل. طيب كل ده قالك أنا كل ده بنقول ده يدل على يدخل تبع حديث النفس اللي هي إيه بقى؟ اللي هو الهم والدرائي المحررة الهم وليش حديث يقول إيه بقى؟ إذا أن عبدي بسيئة فلا تكتبوه عليه. فلا نظر إذا أن عبدي بسيئة فلا تكتبوه عليه. اللي هي المرحلة دي المرحلة الرابعة. طيب فإن عملها تكتبوها له إيه؟ سيئة. وفي رواية إن هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه وفي رواية فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائم فإذا تركت أنت السيئة خوفا من الله عز وجل وخشية منه ولم تعلم خوفا من ذلك يبقى تكتب لك خوفا من الله ونعم. هنا بقى عندي إذا هم ومن هم وإذا أراد وفي حديث إذا هم وإذا محمول لكن يا ترى حديث الناس وحده ويبقى ما خرج عن حديث النفس اللي هو القصد والإرادة العزم والتصميم آسف والقصد والإرادة والتمثيل تزيد معنيه المساءلة والمحاسبة لأن الأعمال اللي هي المرحلة دي اللي هي الثالثة ويقول ما الأعمال وهو يتكلم اللي هو التمثيل يبقى العقاب الثواب والعقاب والجزاء وغيرها إما أن تكون في مرحلة النية وإما في مرحلة التنفيذ. طيب فالمهمة تجد فلم يعملها يعني الذي عملها هي المرحلة دي التنفيذ يعني ما نفذهاش سواء يا ترى فلم يعني جوابكم على الهاشم واحد نوى يمسك يعني يشيل ما يرفع من الأرض أو قدرة من الأرض أو إذا لا تطور الناس من الأرض نوى هذا الأمر لكن لم يحصل يبقى ده يبقى الجواب مباشرة العمل ولا المباشر؟ لا ما بشريتش ما عملش حاجة هو طالع في البيت يقول يا رب أنا عاوز أعمل لك حاجة طبق النهار فلو لقيت إذا لا تعمل لي الناس أنا عشت خلي بالك معاك ما لقاش بيزن هو الفكر فلم يعمل ولا يبقى هنا بقى فلم يعمل عمل ايه؟ عمل الجواب لا احنا كل كلامنا الان عن الحسنات لسه جاري الكلام ما كلمناش عنه كل العمل ده نوعين، يا اما لعمل الجوارح يا اما المرحله اللي هي بعد حديث النفس اللي احنا قلناها العزم والتصميم والقدر لا منوعه قش هو فكر فيه. يبقى هو فكر في حديث النفس فين؟ في عمل الهدف. وهذا التفكير لم يباشر مع مشاكل الاذى فيه، بل هو ما عزمش ولا اقر ولا قدر هذا الامر. وفي المره اللي بنحكي عليها حكم كان بقى الله له عنده حسنه كامله، مع انه ما عملش لا الجوارح ولا خاطب عليها فين ولا يخاطب بها بالقلب. الا يدل ذلك على رحمه ربنا؟ لو تركته لرحمته. وما دام انت مجرد تفكيرك في الحد تفكيرك هو حديث النفس هتتكتب لك ايه؟ حسنة كاملة ولولا ايه؟ ولا تعملها. لإما أن تعملها بعمل الجوارح وإما أن لم تعزم عليها بإيه؟ وإن لم تبقى إذا لم يعملها لا يعني. إما أنه لم يعملها بعمل الجوارح وإما أنه لم يعزم عليها إيه؟ اللي قلنا عليها القصد والإرادة والعزم والإيه؟ والتصميم. طيب اذا مجرد الهم بالحسنه يعتبر ايه؟ يعتبر كمان. طيب كتبها الله له. شوف سبحان الله يقول لك كلمه له دي مهمه. انا عندي كتبها الله، احنا قلنا كتب الاولانيه بمعنى ايه؟ قدر او امر ايه؟ طب كتبها الله له لا تعيب لها معنى ثاني. يبقى كتب الثانيه غير كتب ايه؟ غير كتب الاولى. كتب الثانيه بمعنى اتاده الله بهذه الحسنه وكافاه الله سبحانه وتعالى. كتبها الله له لمن اهتم بها، لمن فكر فيها، لمن حدثته نفسه بها، او لمن قضاها، او لمن عزم وقام عليها حتى ولو رجع عنها. كتبها الله له لوحده، معناها مش هتقول لغيره، لا انتشر الى رجل. لان الكلمه دي لها الرسول ما قالهاش المراه او ربنا ما قالهاش المراه حتى لا يتوهم متوهم ان ممكن الحسنه التي الحاجه اللي انا فكرت فيها ده ايه؟ ولو انت عملت وعزمت عليها ممكن تروح لمين؟ لغيري. ربنا قال له هي لك وحدك. زي ايه ما يقول العلماء قالوا؟ قال لما جه الرسول قال انما الاعمال يا مش كده الحديث، انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعني اذا وجود العمل ووجود العمل نية وجود العمل زائد نية يبقى فيه ثواب. ثاني يقول ان انا فيه الحرص متى يتم الثواب؟ اذا كان عندي ايه؟ حاجتين، حركة هي العمل زائد الايه؟ يوم الحرص مش هنشوفه علينا يقول لك ايه؟ طب اشترط واحد نوعي انا نويت حاجة اصلي منها او فكرت في الصلاة، جيت حضرتك ان صليت بنيتي انا وعملت العمل ده وانا ما عملتش. طب ايه الحكم؟ قال لك لا، الان بد ان المكافأ هو صاحب النية وصاحب العمل. صاحب النية ايه؟ وليس ايه؟ لذلك ايه جاي المقطع الثاني؟ وانما لكل امرئ لك انت مش غير. فلا بد ان له اشاره الى ان هذا الثواب العظيم في الحسنات هو المين؟ هو لمن نوى هذا الخير، لمن نوى تلك الحسنه، لمن فكر فيها ولا يتعداه الى قبل التشريف الثاني. كلمه عنده، كلمه كتبها الله لا عنده. العنديه دي تشريف. لما اقول لك ايه؟ انا عندي لك مكافاه، انا راجل مسؤول لك، عندي لك مكافاه. العنديه فيها ايه؟ تشريف. يبقى له انواع، عنده اثنين. كلمه حسنه كامله، مع ان لو قلت كلمه حسنه يبقى كتر خيرك يا رب سبحانك يا رب. لا، اخر مره اللي انا حكيت لك كلمه انا ما عرفتهاش،

الحياه يتزايد الاركان فعلا الامام له عباره جميله يقول اللقطه دي موجوده خطا عين ملك الكون هل اللقطه دي احتمال يكون احتواء للاطف اللقطه اللي هو مين او للمنصوب اللي هو مين ملك الكون يعني يا ملك الكون ده مصاب يا رب الهدي معاك يا ابي انا البعض ارواح الناس مش حد يقدر يعرفها عن طرف ملك عبد الجلاله يبقى ده اختبار مين لملك الموت واختبار لموسى بدليل ان موسى لما يقول ملك الموت وقال له فلم نقول لك اضع يدك على دفن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرات الدم جابوا الكلمه واعطيهم ايات موسى زي ايه؟ الاجيال القديمه اللي اخرهم ملايين السنوات وبلاد الزمان كان فيها قد كفه 100 مره وشوفوا الاجيال العظيمه الموجوده شوفوا الحكومه شبهها ايه؟ فكشفوا في المتاحف نقطة واحد فوق 3 متر يعني عارف 3 متر يعني تجارب ما كانت هي كانت بتعمر مصر هي كانت بتعيش قد الزمن الا 50 عام من الفراغ الهيكل العصري كان ضخم فموسى تخيل لما يحط ايده على تغطي المادة ده هيغطي شعر مليون شعر فابو موسى المخالف يقول موسى يقول له وماذا فعل؟ قال الموت قال فالان فسأل الله عز وجل اني ارضي المقدسه ارضي الشركة مش مشاكل عندنا المشكلة في سوء الفهم والحاجة وفي سوء النية كل الاتصال الكل التشويش على المسلمين في مصادرهم الأصيلة خاصة ضعيف الإيمان البخاري نعم دعوا يقولوا لو الكلام أنا يعني أشكر حضرتك في تقول لا طبعا لا تعزل انت معنا الحياة ان كنت خاطر عن الحياة بس يا بيه قبل عيش فالله تعمل لك انا اخو اخو هذا كل جيلة ده وصدوره اعادة واوعى تفهموا يا بني يا بنات يا ضي ايه اوعى تفهم الناس بتاع الغير كفاية مستحيل والان الاسئلة كلها اللي جات لي كل اسئلة هنا الفكرة انت من دليل دليل على ان في عنده ايمان مش مهتمين بالكلام ده مش عاوز اختلاع الارقام اللي يسمعوا ملايين الناس ده ده اختلاع ارقام انما لو كان في شبهه الواحد وفي شبهه موجوده انما الامور اصلا حاجه كبير انا خلاص انا قلت المال يريد شيء انا مش هنظر اقول له لو سمحت روح اقرا في لو ما كانش ايماني خلاص حلو على طول فكل الشروحات اللي بيقولوها مربوط عليها لو ده يوم ما نقول يعني لما قال لي لا لما تروح على الجنيه 100% تجيبه كام؟ 2000 20000 ورسول الله تعالى جعل سيدنا جبريل يقينا له